بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، في مستهل هذا اللقاء نجدد الترحيب بفضيلة شيخنا حفظه الله في هذا المجلس المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من جنبات مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ونستمع من شيخنا في هذا اللقاء إلى تفسير وبيان وجمل من الهدايات لطائفة من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم عند قول المؤلف رحمه الله: باب بر الوالدين وصلة الأرحام. وعن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل أن هرقل قال لأبي سفيان: فماذا يأمركم به؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعندنا هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله تعالى تحت باب بر الوالدين وصلة الأرحام. وهذا الحديث أن هرقل لما سأل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم سأله بماذا يأمركم، يعني سأله عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم ليتأكد من وصفه ومن ما جاء به، فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من خلق، ثم أخبره قال: يأمرنا بعبادة الله، أن نعبد الله عز وجل. وهذه تقدمت في أبواب متعددة، أعني الأمر بعبادة الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل الأنبياء عليهم السلام يأمرون أممهم بعبادة الله وحده ولا يشركوا به شيئا، وهي متفقة بين جميع الرسل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهو الأمر بعبادة، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا الله، إلا أنا فاتقون. فهذه كلمة عامة لجميع الرسل. قال: يأمرنا، قال: يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. والصلة، يأمرهم بالصلاة، والصلاة معناها في اللغة الدعاء، ولكنها في الشرع كما يقول العلماء هي عبادة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، فهي عبادة لله عز وجل. والصلاة هي الركن الثاني بعد الشهادتين: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله. إذن يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة التي هي الأساس، وهي صلة بين العبد وربه، وهي سبب الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فهؤلاء أهل الفلاح وأهل السعادة في الدنيا والآخرة، وتقدم هذا في أبواب كثيرة. نعم. والصدق والعفاف والصلة. والصدق وهو صدق الحديث، وهو الإخبار بما يطابق الواقع، هذا هو الصدق. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ذلك، بل القرآن أرشد إلى ذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. مع الصادقين. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وهي درجة عالية الصدق في عبادة الله والإخلاص لله فيها. الصدق مع عباد الله فيما يخبرهم به، الصدق القولي والعملي، الصدق في أقواله والصدق في أعماله، أن تكون هذه الأعمال خالصة لله عز وجل. نعم. والعفاف والصلة. والعفاف هو ترك المحرمات من الزنا، والعفاف عن المال المحرم، كل هذا داخل في العفاف. نعم. والصلة، ويأمر بصلة الأرحام، وهذا محل الشاهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا في نصوص كثيرة أنه أمر بصلة الأرحام، وأكد ذلك في نصوص كثيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى معالي الأمور ومعالي الأخلاق وكمال الأخلاق: وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم رسالته خير كلها، وسعادة كلها، وفلاح كلها، ومصلحة كلها، وعدل كلها، صلوات ربي وسلامه عليه. هذه رسالته صلى الله عليه وسلم، ولا ينظر إليها عاقل بعين الإنصاف إلا أحب هذه الشريعة التي جاء بها صلى الله عليه وسلم، لأنه دعا إلى أفضل الأخلاق وأكملها وأجملها، بينما الأمم تتخبط في ظلمائها لا تعرف خيرا من شر، ولا تعرف أخلاقا من غيرها، اختلطت عليها الأمور. أما هذه الشريعة فبكمالها وجمالها قد أرشدت إلى هذا. فهذا المقصود به أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصلة الأرحام صلى الله عليه وسلم. وأبو سفيان لما سئل عن ذلك ليس أمامه إلا أن يكون منصفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى أنه قال: خشيت أن يؤثر عني الكذب، فما استطاع أن يقول شيئا. لكنه لما سأل قال: ونحن الآن، لأن بعد الحديبية هذا، قال: نحن الآن في هدنة فلا ندري ماذا يفعل. أما هذه الأمور فكان كما أخبر بها. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط. وفي رواية: ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. وفي رواية: فإذا افتتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحما، أو قال: ذمة وصهرا. رواه مسلم. هذا يعني مما يدلك على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بصلة الأرحام وإن بعدت، وإن بعدت. فلما ذكر مصر قال: إنكم ستفتحون مصر، أو ستفتحون بلدا فيها القيراط. وقيل إن مصر هي سبب أن أول من سكنه هو مصر ابن نصر بن سام بن نوح سميت بذلك، وهي بلاد معروفة. فقال فإن لهم صلة، لهم صلة لأن هاجر من أم إسماعيل أبو العرب من مصر، فمن هذه الجهة كان لهم صلة، وكان لهم كل العرب هم من إسماعيل ولهم صلة ورحما. وأن ماريا القبطية أم إبراهيم من النبي صلى الله عليه وسلم أهداها حاكم مصر المقوقس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهدى ماريا وسيرين التي تزوجها حسان بن ثابت. فهذا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك، وهذا دليل على أنه ينبغي المحافظة على صلة الرحم وإن بعدت. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص وقال يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. رواه مسلم. نعم. هذا من كمال نصحه صلى الله عليه وسلم. وأنذر عشيرتك الأقربين، هم أولى بكل معروف وأولى بكل فضل، إذا كان تجب صلتهم المادية أن تصلهم بما استطعت من مال أو طعام، وأن تسأل عن أحوالهم. يجب أن لا تغفل أنهم أولى بصلة هي أعظم، وهي هدايتهم إلى الخير ودلالتهم على ما يسعدهم في الدنيا والآخرة، وهذا الدين. الواحد منا قد يدفع ما يدفع لقرابته وإن كثر ذلك عليه، ولكنه ربما تهاون في مسألة النصح لهم، وتهاون في مسألة إرشادهم. والله عز وجل يقول وأنذر عشيرتك الأقربين، فكأن إنذارهم من صلتهم. ولهذا أورد المؤلف هذا الحديث في هذا الباب، لأن الله أمر بها، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يذكر قبائل قريش فعم وخص، ذكر القبائل أو هذه الأفخذ من قبائل قريش، ثم بعد ذلك خص بني هاشم بني عبد المطلب، بل خص فاطمة، اشتري نفسك لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة، يا فاطمة بنت محمد اشتري نفسك لا أغني عنك من الله شيئا. فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم لا يغني عنها من الله شيئا. وهذا بيان وإيضاح أن من كان له مكانة وله منزلة بقربه من النبي صلى الله عليه وسلم، آل النبي صلى الله عليه وسلم له حق على الأمة، وحقهم من حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنالوا الشرف بقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب أن يحترموا وأن يقدروا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم أنهم إن كانوا صالحين فلهم المنزلة العالية على إيمانهم وعلى قربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر، قال: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ولو كان قريبا للنبي صلى الله عليه وسلم، أبو لهب في النار، وسورة نتلوها في كتاب الله عز وجل عم الرسول صلى الله عليه وسلم، أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم. فمهما كان القرب من الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا لم يتبع رسول الله ولم يؤمن به ما نفعه. ابن نوح ابن نبي غرق وهلك مع الهالكين. إبراهيم أبو إبراهيم آزر ما نفعه أنه أبو النبي. فالقرب والبعد سواء إذا لم يؤمن، فإذا آمن بالرسول واتبعه نال منزلة فوق منزلته هو مؤمن، فهذه درجة ومنزلة، وبقربه من النبي صلى الله عليه وسلم نال منزلة أخرى، فاجتمع له منزلتان، وهذه ليست لأحد إلا لآل النبي صلى الله عليه وسلم، بقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو كانوا عصاه ما نفعهم ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا فاطمة بنت محمد، اشتري نفسك بطاعة الله وباتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. الرسول صلى الله عليه وسلم من آمن به صلى الله عليه وسلم كان شفيعا له ونال المنزلة من عامة الناس، وأهل بيته أولى بذلك. ومن خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغني عنه من الله شيئا، يعني لا يتعلق إنسان أنه من أهل البيت. نعم، أنت من أهل البيت ولك المنزلة ولك الرفعة ولك المكانة ولك الشرف إذا أطعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمعت بين الأمرين، بين طاعة الرسول وبين القرب من الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن لو إنسان قال إنه قريب من الرسول من آل البيت وهو يعصي الرسول صلى الله عليه وسلم، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيعه. فالإنسان إذا كان يحب شخصا يجب أن يحبه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالطريق إذن هو طاعة الله عز وجل. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن من أن صلة الأرحام من بينها أو من الأمور التي تجب على الإنسان أن ينذر عشيرته وأن ينذر قرابته وأن ينذر من يحب. هذا هو، هذا من الصلة. نعم. وعن أبي عبد الله عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول: إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما وليي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم رحم أبلها ببلالها. نعم، يعني هؤلاء قرابة، يعني أبهمت وأقيل وردت في بعض النصوص، لكن هؤلاء قرابة. إن بني فلان ليس لي بأولياء، أقارب لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليسوا بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، هم أولياء الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا رد على أصحاب البدع، أولا الذين يفهمون هذه اتباع أولياء الرسول صلى الله عليه وسلم على أنها الولاية العامة، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، يقول هذا كله علي، يعني كل هذه الولاية في علي، وغير علي رضي الله تعالى عنه ليس بأولياء الرسول صلى الله عليه وسلم. الله يقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. إذن هذا من الظلم أن يقال ذلك. نعم علي رضي الله تعالى عنه وأهل البيت لهم منزلة عالية، وهذا هو العدل عند أهل السنة والجماعة، أنهم يعطون أهل البيت حقهم وقدرهم ولا يميلون إلى أحد ولا يكفرون أحد ولا يبدعون أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف الجهل من رافضة وغيرهم الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل يكفرونهم بل يلعنونهم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين جلسوا تعطرت أيامهم برؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، واكتحلت أعينهم برؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، وجلسوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلموا منه ودافعوا عنه ونصروه وأيدوه. يأتي جاهل بحجة أنه يعظم أهل البيت فيلعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من كان يحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من كان يحب أهل البيت فليحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أهل البيت كلمات منقولة عن علي رضي الله تعالى في أبي بكر وفي عمر وفي غيره من الصحابة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا فلان ليس لي بولي أو ولي فلان، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. هؤلاء هم أهل ولاية النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود الحكم والولاية والإمارة أو ما أشبه ذلك، هنا يعني المقصود به التولي القرب من الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة ومناصرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. متفق عليه. أعد الحديث. عن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. اتفق عليه. نعم. هذا يسأل عن عمل يدخله الجنة ويباعده عن النار، وهذا هو الغاية التي يسأل أو يسعى إليها كل إنسان، أن يدخل الجنة وأن يباعد عن النار. وهذا دليل على حرص الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه وينزل عليه القرآن يسأله ما العمل الذي يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. وهذه هي الغاية كما قلت، كما قال الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ في الدعاء، لكني أسأل الله يدخلني الجنة وأن يجيرني من النار، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن. كل واحد كيفما عبر، لا تكاد تجد مسلما إلا وهو يقول: يا رب اللهم أدخلني الجنة، اللهم أجرني من النار. بأي عبارة قالها؟ حول هذا المعنى. فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما هو العمل الذي إذا فعلته دخلت الجنة؟ أمره بعبادة الله، وهي الأساس، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وهو مقتضى لا إله إلا الله، لأن هذه هي الأساس. فمن جاء بمعنى لا إله إلا الله كما أمره الله عز وجل دخل الجنة في الجملة. من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله دخل الجنة. وفي بعض حرمه الله على النار، حرم الله على النار من قال لا إله إلا الله. هذه الكلمة التي مع المسلم، وهي كلمة الشهادتين. تنظر كلمة لا إله إلا الله، هل أتيت بها كاملة أو أتيت بها منقوصة أو منقوضة؟ منقوصة أن يكون عندك تقصير في بعض الأعمال، ومنقوضة أن تأتي بما ينافي هذه الكلمة. يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، يطوف بقبر، يستغيث بغير الله، هذا مناقض للكلمة. يدعو غير الله. فأول أمر هو أن تعبد الله وحده لا شريك له إذا أردت طريق الجنة. هذا طريق الجنة، أول ما تنظر في كلمة لا إله إلا الله، هل حققتها كما أمرك الله عز وجل؟ أتيت بشروطها؟ علمت ما معنى لا إله إلا الله؟ قلتها عن صدق ويقين؟ قبلت بهذه الكلمة وعملت بمقتضاها؟ لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فكل من صرف له شيء من العبادة، أو كل من صرف شيئا من العبادة لغير الله عز وجل، فقد أشرك. إذن هذا ناقض كلمة لا إله إلا الله، قالها بلسانه لكن بعمله خالف هذه الكلمة. إذن هذا الأمر الأول الذي أرشده إليه النبي صلى الله عليه وسلم، عبادة الله. أمرك الله بعبادته، هل قمت بهذا الواجب الذي أمرك الله به؟ النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إرشادا عاما، ويعني الصحيح من ذلك. فلو أن إنسانا لم يأتي بهذه أو أتى بها بغير شروطها لا تنفعه، أن يعبد الله ويقيم الصلاة، يحافظ على الصلوات كما قلنا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. من حافظ على هؤلاء الصلوات، من حافظ عليها كانت له نجاة وبرهانا يوم القيامة. برهانك الصلاة، جئت بها كاملة، لم تنقص منها شيئا، أديتها كما أمرك الله عز وجل. إذن أنت بعد هذا تعلم الطريق الذي تسلكه. لا يمكن يقول إنسان أنه يريد شيئا وهو يؤذن المؤذن وهو نائم، تفوت الصلاة يقضيها مع الصلاة الثانية. هل أتى بهذه الصلوات في أوقاتها مع جماعة المسلمين؟ هذه الصلوات من حافظ عليها كانت له نجاة وبرهان عند الله عز وجل، برهانه أنه محافظ على هذه الصلاة. والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. صلينا المغرب كفرت ما كان قبلها بعد العصر، صليت العشاء كفرت ما كان بعد المغرب. فإن كان هناك ذنوب تكفر، وإن لم يكن هناك ذنوب رفعتك درجة عند الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى إقام الصلاة، وهذا ركن، هذا ليس للإنسان فضل في أنه يصلي، هذا أمر واجب عليه، لكن من رحمة الله عز وجل وفضله ومنه وكرمه على عباده أنه يوجب عليهم أشياء ويعطيهم عليها أجرا، كحال أم موسى ترضع ابنها وتأخذ عليه أجرا. هذه الصلاة لا بد أن تفعلها، إن تركتها لم تكن مسلما. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. لكن الله برحمته يزيدك خيرا. الآن صليت المغرب بخشوع وتذلل، تشعر في نفسك أنك ازددت رفعة عند الله عز وجل، وعلت درجتك ومحيت خطيئتك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، يمحو الله بهن الخطايا. نهر من أمام بيتك أمام بابك تغتسل كل يوم 5 مرات منه، هل يبقى عليك وسخ؟ لا يبقى شيء. فكذلك الصلوات الخمس، والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، نحن نرزقك. فإذا تقدمت بهذه الأعمال أتيت بشهادة شهادة لا إله إلا الله كاملة، وأتيت بالصلاة كاملة، وأديت الزكاة، الله الذي أنعم عليك بالمال كيفما كان هذا المال، من أي الأصناف كان، مما يتمول، فأديت زكاته الواجبة، وأديت من حق هذا المال ما ينبغي أن تؤديه، اقتربت. لا يزال عبدي، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. انظر، هذا العبد يزداد رفعة، وهذا السر، هو السر العظيم في هذا الإسلام. أين هذه الأمور، أين تجد هذه الأمور في العالم كله، في الديانات أو في المذاهب أو في، لا تجد هذا إلا في الإسلام، لا تجد هذا إلا في الإسلام. يمكن يدفع هذا الشخص ضرائب، يدفع أموال، لكنه شيء عاجل، ويدفعها ولا يرجو أجرها ولا ثوابها. أما أنت تدفع وأنت تود الإنفاق، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وتزداد قربا. تجد الإنسان رأى نفسه جالسا قال لماذا لا أنال الحسنات وأنا جالس أقرأ سورة، الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، قرأ أقصر سورة نال عشرات الحسنات أو مئات الحسنات. ذكر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والذاكرين الله كثيرا والذاكرات عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إذن يعني أين تجد في حياة المسلم الفراغ؟ ما تجد فراغ في حياة المسلم، هو يساق إلى الحسنات، حسنات تأتيه إذا ذكر الله، إذا عمل عملا، صاحب المال ينفق وصاحب القوة والقدرة يقوم لله عز وجل أو يصوم، فأنواع الطاعات. ولهذا من رحمة الله على هذه الأمة أنه فتح لهم أبواب الطاعات وتنوعت العبادات، وتنوع هذا تنوع العبادات فيه حكمة عظيمة، حتى يأتي كل إنسان بما يستطيع. الواجب واجب من زكاة وصلاة إلى آخره، لكن بعد ذلك كل واحد يزداد خيرا مما يحب. بعض الناس يحبب إليه الصيام فلا تكاد تراه إلا وهو صائم، الاثنين والخميس أيام البيض، وبعضهم يصوم يوم ويفطر يوما وهكذا. بعض الناس أعطاه الله مالا فلا تراه إلا وهو ينفق مما تعلم ومما لا تعلم. بعض الناس حبب إليه قيام الليل فلا تراه إلا قائما يدعو الله عز وجل، وبعض الناس حبب إليه قراءة القرآن فلا تراه إلا تاليا لكتاب الله عز وجل، وهكذا. فتحت أبواب الخير للإنسان ليختار منها بعد الفرائض. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأرشده إلى الصلة، إلى صلة الأرحام، وهذا هو الشاهد، صلة الأرحام، صلة الأقارب، أدنى ذلك السلام، أن تسلم على قريبك. والآن الجوالات هذه والاتصالات قد يكون يبعد عنك آلاف الكيلومترات، تتصل عليه تسأل عن حاله، ولو في الأسبوع مرة ولو في الشهر مرة تسأل عن حاله وحال أبنائه، وهذه صلة. إن استطعت أن توصل إليه شيئا من الخير من الهدايا أو ما أشبه ذلك، أو كان فقيرا فأنفقت عليه فهذا من الصلة، وأن ترشده إلى ما تعلم من خير الدنيا والآخرة فهذا من الصلة، وصلة الأرحام، وهذا هو الشاهد. نعم. وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور. وقال: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. نعم، يعني الإفطار على التمر هذا هو السنة، ثم على الماء، وفي ذلك فوائد طبية متعددة. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار هنا إلى أنه بركة، والبركة هي زيادة الخير، هذا المقصود. والماء يطهر حسا ومعنى، هذا المقصود. ثم بعد ذلك بين الصدقة على القريب أنها صدقة وصلة، لك قريب محتاج وتعلم أنه لا يجد شيئا فأعطيته شيئا يقتات به وشيئا من المال ييسر الله به عليه، فليست صدقة فقط بل هي صدقة وصلة، صدقة تصدق كما لو تصدقت على آخر، لكن زيادة على ذلك أنك وصلت رحمك. وهذا هذه التعاليم الراقية أين تجد هذا في غير الإسلام؟ أين تجد هذا في غير الإسلام؟ أن الله عز وجل يبين لك الخير ويثيبك عليه. بيانه للخير هذه في حد ذاتها نعمة وفضيلة. لو قال لك تصدق على قريبك خلاص هذا بيان، لكن لما بين الفضيلة وما يترتب على ذلك أنها صدق كما لو تصدقت على غيره، لكن زيادة على ذلك فيه صلة، فأنت بهذا يعني نلت أمرين وفضيلتين وحسنتين، حسنة على الصدقة وأخرى على الصلة. إذن يعني عندنا شيء في الإسلام ليس موجودا في غيره. كل القوانين التي تحكم العالم هي قوانين دنيوية فقط، هي قوانين لا تربي النفوس لكنها قد تعاقب، وحتى عقوبتها قاصرة. يعني إذا جئنا إلى هذه القوانين بأكملها نجد أنها دنيوية. هل وجدت في القانون يقول لك اعبد الله عز وجل؟ ما في شيء، لكن هذا فعل شيء فلا عليه كذا، عقوبته كذا، كلها دنيوية. أما الإسلام لا، في أمور أخرى، التعليم والتربية ببيان ما يترتب عليه في الدنيا والآخرة، لكن في الغالب الذي يقدم هو الأجر والثواب وما يناله الإنسان. فالإنسان حين يفهم الإسلام يتمنى أن الناس جميعا فهموا، يتمنى جميعا أنهم وصلوا إلى أن يفهموا هذا الدين، ليس يعني مجرد عبادات تؤمر بها فقط. الله بمنه وكرمه أعطانا أجور وثواب على هذه الأعمال التي نؤديها، فنحن أعلى منزلة، لا تهنوا ولا تحزن وأنتم الأعلون كنتم مسلمين، أنتم الأعلون على كل هذه مذاهب الدنيا بأكملها. أولا لأننا إذا كانت قوانينهم من البشر فالذي يحكمنا نحن من رب البشر، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، الذي خلق الإنسان. ما يقول لك هذا ما يصرح، يصرح لعصر النبي صلى الله عليه وسلم وما يصرح لعصرنا. الذي أنزل هذه الشريعة هو الذي خلق الإنسان ويعلم ما يعترض. الإنسان فيه أمور فطرية لا تتغير مهما تغير الإنسان أو مهما تغيرت الحضارات. حب الإنسان للمال هذا في نفس الإنسان، أصبح هذا الإنسان سواء كان عاملا أو كان ملكا، صغيرا أو كبيرا، غنيا أو فقيرا، تحبون المال حبا جما، موجود في طبيعة الإنسان هذا الأصل. فكيف يعالج هذا؟ كيف يعالج؟ وكل إنسان لا بد له من كسب ولا بد له من صرف، فكيف يكسب كيف يصرف؟ هذا تولاه الإسلام ورعاه حق الرعاية، مع أن بعض الأمور قد تعتبر هامشية. وذكرنا لكم أن هذا الإسلام الذي عني بالقضايا الكبرى للإنسان ما أهمل قضية، قضايا أقل شأنا، كيف تدخل الخلاء وماذا تقول، وإذا خرجت ماذا تقول، وإذا دخلت بيتك ماذا تقول، وإذا خرجت ماذا تقول، إذا أتيت أهلك ماذا تقول. هل يوجد في الدنيا تشريع وصل إلى هذا الأمر؟ أبدا، إلا هذا الدين. إذن يجب على أهل الإسلام أن يعتزوا بدينه، وأن لا يروا شيئا مما يقوله الناس أعظم من هذا الدين، حتى أنه عند العلماء أن من رأى أن غير دين محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من دين، أو أن شرع غير النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من شرع، أنه كافر. لا بد أن تعتقد هذه العقيدة، أن دين محمد صلى الله عليه وسلم وأن تشريعاته هي أفضل من كل تشريع، صلوات الله وسلامه عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت تحت امرأة وكنت أحبها، وكان عمر رضي الله عنه يكرهها، فقال لي طلقها فأبيت. فأتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلقها. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت تحت امرأة وكنت أحبها، وكان عمر يكرهها، فقال لي طلقها فأبيت. فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلقها. الذي بعده. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا أتاه فقال: إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. نعم، هذه الأحاديث قد يقول بعض الناس إذا أمرته أمه بالطلاق يطلق، بناء على هذا الحديث والذي قبله. والعلماء يقولون هذا فيه تفصيل، إن كان هذا الأب يعلم شيئا عن هذه المرأة، يعني من فساد في دينها أو في خلقها، وقال له طلق، فهنا يطلق. وإذا كان لا يعلم شيئا، إلا أنه لا يعني لا تتناسب معه هو لأمر، لا لأمر يعني يمس عرضها ولا دينها، فمثل هذه الحالة يجب. لأن يعني قريب أحد الإخوة كان سألني هذا السؤال ويقول: زوجتي صالحة وطيبة ومستقيمة، إلا إن أمي تكرهها كما في هذا الحديث، وتقول طلقها، وإذا لم تطلقها لا أعرفك. يعني بعض الأمهات وبعض الآباء يتدخلون في أشياء، في أمور مثل هذه الأمور، وهنا لا يجب عليه، قال العلماء في مثل هذه الحالة، إلا إذا علموا شيئا في عرضها. هذه المرأة سيئة، إما لها يعني علاقات برجال، أو تأتي برجال، أو مشبوهة، في مثل هذه الحالة نعم. ولهذا جاء رجل الإمام أحمد وسأله هذه المسألة، قال: ليس ابن عمر، عمر ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر، قال: إذا كان أبوك مثل عمر فطلقها. يعني عمر ما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا لأمر، وهو كان يحبها ابن عمر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بطلاقها، ولكن من غير سبب لا يجوز هذا، أن يطلق الإنسان من غير سبب أو أن يأمر إنسان يطلق زوجته من غير سبب. نعم. وعن عمرو بن عنبسة رضي الله عنه في حديثه الطويل وفيه دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة يعني في أول النبوة فقلت له ما أنت؟ قال نبي. فقلت وما نبي؟ قال أرسلني الله تعالى. فقلت بأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. نعم، يعني نفس معنى الحديث السابق والشاهد فيه الأمر بصلة الأرحام هذا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب وأرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني هذا السؤال إنما يقوله الذين لا يعلمون. وأذكر أحد المشايخ قال مرة، قال الإسلام ليس مسؤولا عن تصرفات غير صحيحة. إنسان يبني عمارة بغير إشراف مهندس ثم تبقى هذه العمارة منحرفة أو غير مستقيمة، ثم يأتي المهندس يقول له ما الحل، فهو بناه على غير الإسلام أصلا. لكن الإسلام كفيل بحل كل المشكلات، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. ما من قضية تستجد إلا وفي الإسلام حل لها، لأن المسائل المستجدة هذه أول ما يبحث عنها في نصوص الكتاب والسنة، فقد تدخل تحت نص من النصوص، وقد لا يوجد نص لكنها يوجد شبيه لهذه المسألة فتقاس عليها أو يجتهد فيها بطرق من أنواع الاجتهاد. وهذه كتب النوازل، ما من مسألة إلا والعلماء فيها رأي. هذه البنوك، مسائل البنوك للعلماء فيها في كل معاملة لهم رأي ولهم قول، إما بقياس أو بغيره. وكل المسائل المستجدة لا تكاد تجد مسألة مستجدة اعتذر علماء الإسلام وقالوا نحن لا حل عندنا لهذه المشكلة، لا بد أن يكون لهم قول إما بالإباحة أو بالتحريم أو ما أشبه ذلك. المهم أنهم قادرون باستعمال أدلة الشريعة في بيان حكم هذه المسألة، ولا يوجد مشكلة ليس لها حل في الإسلام. نعم. ربما من ناحية عام يقال أن كثير من المعاني الشرعية كالصدق والعدل والأمانة والوفاء توجد عند هؤلاء غير المسلمين أكثر منها عند المسلمين. هذه دعوة أجبنا عنها سابقا، أن بعض الناس يبهر بهؤلاء في وفائهم بالوعد مثلا وبالمواعيد وبالصدق وما أشبه ذلك. ولا شك أن هذه العادات كانت موجودة حتى عند العرب قبل الإسلام، والإسلام أقر ما كان منها صوابا وصحيحا، أقره الإسلام، لأن هذا أمر يرجع إلى التعامل مع الناس ومن مقتضيات الحياة أن من كذب لا يعتمد عليه. ثم هؤلاء يعني حتى لا يغتر الإنسان، هؤلاء يعملون هذه الأشياء لا يرجون ثوابا من الله عز وجل، ولكن يفعلون هذه لمصالحهم، يفعلون هذا لمصالحهم، فلهم مصالح دنيوية. هذا صاحب المطعم يقول أتيك في الساعة الفلانية، إذا تأخر دفع الطعام مجانا مثلا، لأنه يعلم تأثير هذا على تجارته أو المعاقبة لو رافعته وحاكمته لربما ترتب على هذا ضرر. فهم يفون بهذه الأشياء بالنظر إلى مصالح الدنيا. أما الإسلام جاء وراء ذلك، أولا أنه مصالح الدنيا مرعاة، ثم الأهم هو مصالح الآخرة. هل هذا الذي يصدق من الكفار يرجو ثوابا من الله عز وجل؟ لا ثواب له حتى ولو رجع. أما هذا يرجو ثواب الله، لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، منزلة عالية. وذكرنا لك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بل النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن خلاف الوعد ليس من صفات المؤمنين، بل هو من علامات النفاق. فأعمال المسلمين أو بعض المسلمين ليست حجة على الدين. الصدق عندنا أكثر مما عندهم. وإن أخطأ بعض الناس، كل هذا الإنسان ما يصدق، هذا أمر يخصه، لكن دينه يأمره بالصدق، دينه يأمره بالعدل، دينه يأمره بوفاء الوعد، هذا ما يأمره به الإسلام. ولا يمكن يوجد خلق حسن ليس عند المسلمين، ليس موجودا عند المسلمين. أما الأفراد والتطبيق قد يختلف الناس من شخص لآخر، ولكن هؤلاء أعمالهم لا يرجو منها ثوابا أصلا ولن يثابوا عليها. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعني هذا يصدق لمصالح الدنيوية فقط، نعم، أو خوف العقوبة، نعم. يسأل عن المطلقة بائنا، هل عليها عدة وكيف ذلك؟ كيف؟ مطلقة بائنا، نعم، طلاق عليها عدة وكيف ذلك؟ عليها عدة، نعم، إن كانت من ذوات الحيض فعدتها 3 حيضات كما تقدم، وإن كانت ليست من ذوات الحيض كالآيسة والصغيرة فبالأشهر. هذا ذكرناه في الفقه بهذا المعنى، نعم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. ذكر في الحديث القراط، ولكنه كان أيضا معروف في المدينة القراط. إيش القراط؟ أي نعم، هذا القراط الذي يعني تعامل معين، ها، أنه يتعاملون بهذا. قل من الفوائد في القراط هذا، قالوا إن قسمة التركة قسم على بالقراريط على 24، قال لأن 24 هذه أول عدد ينقسم على النصف والربع والثلث والثمن والربع في التركات، نعم. كيف يوزع يا معروف؟ تكون التركة 24 قراط ثم توزع يقسمونها كيفما كانت على 24، هذه قسمة التركة بالقراريط. بس القراط هل هو كيل أو وزن أو عملة؟ عملة، هذا يظهر عملة، هذا يظهر كيل أو وزن، هذا يظهر، نعم. ثم أصبح قدر، يعني نصيب، جزء. هناك جزء في الفرائض، نصيب يعني جزء من 24، ليس معيار للكيل والوزن. لا لا، لكن هذا عملة ربما في وقت من الأوقات. الأخ يقول ما الفرق بين القواعد الكلية وبين القواعد الجزئية؟ في إيش؟ في الشريعة، في الفقه، في الأصول وغيرها. القاعدة الكلية فقهية هي قضية كلية تنطبق عليها أو تنطبق على أحكام جزئياتها، هذا المقصود منها قضية كلية. يعني لما تقول الأمور بمقاصدها هذه قضية كلية، يعني كل الأمور بمقاصدها بحسب قصد صاحبها، ويتنطبق على جزئياتها التي تحتها. فإذا جاء إنسان قال نويت بهذا الاغتسال رفع الجنابة، ارتفعت جنابته، وإذا لم ينوي رفع الجنابة نوى التبرد أو التنظف فلا ترتفع جنابة بهذا الأمور بمقاصدها. فيعني هي قضية كلية تنطبق عليها أو تنطبق عليها أحكام تنطبق على أحكام جزئياتها. أما الجزئية هذه ضوابط يسمونها أي تتعلق بباب تتعلق بالبيوع مثلا أو تتعلق مثلا بالصلاة أو تتعلق بباب من الأبواب كيف ما كان أو بمسألة من المسائل ضابط معين هل سمى ضوابط. هي القواعد الجزئية هذه ضوابط ليست هي القواعد التابعة. لا الكبرى الكلية التابعة قواعد يسمون أهل العلم القواعد إلى قواعد الكلية الكبرى الخمس الكبرى التي ذكرناها ضرر يزال وعادة قد حكمت ثم المشقة تجلب التيسير فهذه قواعد كلية كبرى خمس الكبرى وثم تأتي بعدها قواعد يسمونها كلية ما يقارب 40 قاعدة كلية ليست القواعد الكبرى ثم بعد هذا يأتي قواعد مختلف فيها هكذا يرتبونها قواعد مختلف فيها في المذاهب وفي غيرها هل يجوز كذا الإقالة هل هي فسخ أو بيع مثلا قواعد مختلف فيها أو ضوابط. نعم قواعد أصول الفقه تعتبر كلية كلية قواعد ولهذا يعني بعضهم يقول قواعد كلية أي تنطبق جميعا يعني على جميع الأحكام بعضهم يقول أغلبية والظاهر أن القواعد الفقهية أغلبية وأن القواعد الأصولية كلية والله أعلم. نعم. يقول الأخ امرأة سحرت حتى لا ترجع إلى بيت أبيها وتتزوج مع الرجل الذي سحرها فما حكم هذا النكاح؟ إيش ما سمع. امرأة سحرت حتى لا ترجع إلى بيت أبيها وحتى تتزوج من الرجل الذي سحرها فما حكم هذا النكاح؟ يعني إذا كان هذا النكاح يعني الرجل سحرها وتزوجها وما ليس في الصورة الأب ولا الشهود هذا النكاح ليس صحيحا بهذه الطريقة. أما إذا تمت الصورة جاء الولي وعقد لهذه المرأة بشهود ومهر فهذا في صورته الظاهرة صحيح ما يقال إنه باطل لأن وليها. أما كون هذا سحرهم أو غير ذلك هذا أمر باطل لا يمكن أن يعلم يعني أنه هل سحرها أو لا. لكن إذا كانت هذه المرأة ذهبت إلى مع هذا الرجل ثم وافقت وتزوجت هذا النكاح غير صحيح سحرها أو لم يسحرها النكاح باطل لعدم وجود الولي. نعم. وهذا يعني أحيانا يكون هذا من الشيطان هذا زنا أحيانا يكون لكن إذا كانت هذه مسحورة قد يقال إن هذه ليست آثمة بهذه الطريقة لأنها لا تشعر وإن كانت عالمة بذلك وتعلم وتستطيع أن تمنع عن نفسها هذا زنا. نعم. الأخ يقول الرجل يعمل عقيقة لابنه من اللحوم التي تشترى من البقالة فما حكم ذلك؟ هذا لا تسمى عقيقة. نعم. العق هو القطع أصلا وبعضهم قال هو يعني الذبح هذا هو الأصل. نعم. يعني مخصص له يعني لأجل هذا ليست عقيقة. يقول إذا أنفق المرء على أهله ويرى أن ذلك واجب عليه هل يثاب على هذه النفقة أم لابد من النية عند الإنفاق حتى يثاب؟ يعني هذه الأصل الأمور الواجبة التي ليست عبادات أن يفعلها الإنسان يسقط عنه الواجب ولا يؤجر على ذلك إذا لم يرد مثلا إنفاق وغير، لكن العلماء قالوا إن اقترنت بها النية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى ما تضع في امرأتك. ها، وبعضهم قال إنه قد يؤجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: أرأيت لو وضعها في حرام، لما ذكر لهم الأجر. نعم، فقالوا قد يؤجر الإنسان، لكن لا شك أن النية هي الأصل، أن ينوي الإنسان في نفقته على عياله، بل يحتسب الإنسان في نومته وفي قومته، يحتسب الأجر من الله عز وجل، أنه إذا نام يريد أن يستيقظ مبكرا حتى يصلي، حتى يقرأ القرآن، فيؤجر على مثل هذه الأعمال، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.